لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الإعلام بالنقض تحرزا عن الغدر. إذا علم الحاكم الخيانة ممن كان بينهم وبين المسلمين عهد فإنه لا تحل محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد. الصحيح أنه إذا ظن الحاكم الخيانة، إذا علم قرائن الخيانة، بوادر الخيانة، وليس أنه علم الخيانة فعلا، علم الغدر ونقض العهد منهم، فإنه إذا علم ذلك لم يكن لهم عهد ابتداء. هناك فرق بين أن يخاف منهم خيانة، أن تكون هناك بوادر واحتمالات للخيانة، وبين التصريح بنقض العهد، لأن الله عز وجل قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يبقى ينبذ إليهم العهد حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بنقض العهد إذا خاف منهم خيانة، وليس في من علم منهم خيانة، في من وجد منهم الغدر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاهد قريشا، فلما غدروا أول مرة حين هجم 80 من قريش يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك بهم، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرة وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. لأن نقض العهد عند وجود الغدر إنما هو من سلطة الحاكم حسب ما يرى المصلحة في ذلك. فلما نقضوا في المرة الثانية بمعاونتهم بني بكر على خزاعة، لم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى إبلاغهم بنقض العهد، بل جاء أبو سفيان ليجدد العقد ويؤكده ويزيد المدة، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، واستشار أبو سفيان عليا فقال: أرى أن تنادي في الناس إني قد أجرت بين الناس. فقال: وهل ذلك يغني عني شيئا؟ ولم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله لا يغني عنك شيئا، لكني لم أجد لك غير ذلك. فكان يذهب إلى أحد الصحابة ويقول: أجير بين الناس. فقالوا: ويحك، إنه لا يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، رئيس الدولة حدش حيا. فالرسول عليه السلام لم يكلمه قط، ولم يرد عليه شيئا قط، ولم يقل له قد نبذتم وقد نبذنا، وإنما لأنه علم أنهم نبذوا العهد فلذلك لم يعلمهم بشيء، وسار إليهم وقال: اللهم أعمي العيون، أو عم أعمي الأخبار عن قريش، حتى فاجأهم بمر الظهران مكان قريب من مكة. بما لا قوة لهم أن يستعدوا له. وكذلك فعل في بني قريظة عندما تمالؤوا مع الأحزاب، ولما بعث إليهم الزبير يسألهم عن العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أظهروا سب النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا نقض العهد والغدر، فلم يكلمهم شيئا. ولما انقضت غزوة الأحزاب سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريظة دون إنذار ودون إعلام بالنقض، لأنهم هم الذين نقضوا. فتبين بهذا. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بني النضير حين غادروه وهموا بقتله وأرادوا إلقاء رحا فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فذهب فحاصرهم. وكذلك فعل مع بني قينقاع حين كشفوا المرأة المسلمة. فكل هذا لم يحتج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبلاغ مسبق بنقض العهد، وإنما كان الإبلاغ مطلوبا إذا كان هناك بوادر، وإذا كان هناك مناصحة لأعداء المسلمين دون أن ينقضوهم شيئا، دون أن يغدروهم. فعند ذلك إذا رأينا المصلحة في إبلاغهم في نقض العهد أبلغناهم بنقض العهد، وكنا وهم على سواء في العلم بعدم وجوب العهد، ولا نقاتلهم حتى تمر المدة الكافية نحو 4 أشهر من آخر تاريخ لنقض العهد، ويمكن أن يكون سنة اجتهاد بين العلماء في المهلة التي يبدأ بعدها القتال إن أراد. قال إذا علم العالم الحاكم خيانة، قلنا إذا علم بوادر الخيانة أو إذا ظن الخيانة. قال ممن كان بينه وبين المسلمين عهد فإنه لا تحل محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد منهم، حتى لا يؤخذ على غرة. يستحب أخذهم على غرة إذا كانوا هم الذين نقضوا العهد. يقول الله تعالى في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي حتى تكون أنتم وهم على سواء في العلم بنبذ العهد. إن الله لا يحب الخائنين. لا، الخيانة الخوف الخيانة هنا بوادرها. وقاعدة الإسلام: وفاء بغدر خير من غدر بغدر. وإن كان لابد أن نوضح الفرق هنا بين العهد المطلق غير محدد المدة الذي هو ليس بلازم فيجوز نقضه وإن لم ينقضهم، ولكن نبلغهم بمدة كافية. وأما العهد اللازم فلا يجوز نقضه بمجرد خوف الخيانة حتى ينقضوا بالفعل ويغدروا بالفعل، فعند ذلك لا يلزمنا أن نعلمهم. فهذه الآية نزلت في العهد المطلق الذي كانت معظم عهود النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قبل الحديبية. قال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ العهد عند تحقق سببه فلا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم وعلى أطراف مملكتهم إلا بعد مضي الوقت الكافي لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ حتى لا نأخذهم على غرة. ومع ذلك إذا علم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ، لأن هذا شبيه بالخديعة. هذا أمر لا تجده قط في عالم السياسة وعالم الحروب بين الدول إلا عند أهل الإسلام. المكيافيلية التي يعيش عليها ساسة العالم منذ مئات السنين وأكثر يعني يستحبون الغدر والكذب ونقض العهود. ميكيافيلي يرى أنه لماذا تصدق إذا كنت تحقق بالكذب أكثر مما تحقق بالصدق؟ لماذا تفي بالعهود إذا كنت تستطيع أن تكسب من وراء الغدر؟ وهذا الذي طبقته دول العالم عامتها في حروبها. اللي عند أهل الإسلام ده شنو عند حد نهائي، تعبدا لله بالوفاء وعدم الغدر. قال: وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة، عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة. كل الكلام ده كلام محمد بن حسن. وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيما في ولاية عبد الملك بن مروان، فأراد نبذ عهدهم، نبذ عهدهم ونقض صلحهم، فاستشار الفقهاء في عصره منهم الليث بن سعد ومالك بن أنس، فكتب الليث بن سعد: إن أهل قبرص لا يزالون متهمين بغش الإسلام ومناصحة أهل الأعداء الروم، وقد قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإني أرى أن تنبذ إليهم وأن تنظرهم سنة. هم اطلعوا على مراسلات من أهل قبرص من النصارى يراسلون الروم ويعرفونهم بأحوال المسلمين ونحو ذلك، فعشان يعمم الحكم بالنقد مش بأشل واحد فقط. فأرى أن قال: أرى أن تنظرهم سنة. وأما مالك بن أنس فكتب في الفتية يقول: إن أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديما متظاهرا من الولاة لهم. لماذا؟ لأن فتح قبرص كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وأم ملحان أخت أم سليم التي كانت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فاستيقظ من نومه مبتسما فقال: العجب أن أناسا من أمتي يركبون ثبجاء هذا البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام، فاستيقظ فرأى نفس المنام، فقال: العجب أن أناسا من أمتي يغزون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. وفعلا ركبت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ويعني وطأت رجلها أرض قبرص في أول غزوة بحرية، وماتت بقبرص وقبرها مزار. فلذلك يقول: إن أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديما متظاهرا من الولاة لهم، ولم أجد أحدا من الولاة نقض صلحهم ولا أخرجهم من ديارهم، وأنا أرى أن تعجل بمنابذتهم. وأنا بقول إنها مش متناسقة هنا، هتقول أنا أن لا تعجل بمنابذتهم حتى تتجه عليهم الحجة، تتجه الحجة عليهم، فإن الله يقول: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابتا فيهم أوقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر. العهد ده الظاهر منه انه كان مؤقت، والظاهر ان هو فتح قبرص يظهر أن أجزاء منه كانت عنوى وضربت عليهم الجزية، وأجزاء كانت مؤقتة. فإذا وقع كما ذكرنا الأمر يختلف بين العهد اللازم كالذمة والمؤقت، وهذا لا يلوز نقضه إلا عند تحقق غدرهم. وأما العقد الجائز وهو العقد المطلق فيلوز نقضه ببوادر الخيانة أو بدونها إذا أبلغناهم بالنقض حسب المصلحة للمسلمين، ولا نبدأ بقتالهم إلا بعد إمهالهم مدة كافية. كانت هذه المدة في براءة النبي صلى الله عليه وسلم، في براءة الله ورسوله من الذين عاهدوا من المشركين سنة 9 14 أشهر، فسيحوا في الأرض 14 أشهر. من معاهدات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة من قبائل العرب، وهذا نص ذلك العهد، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهم النصر من بر منهم واتقى. النصر يعني الحماية والتناصر على من قصدهم بسوء وهم أهل عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما بل بحر صوفا، يعني إلى ما شاء الله من الزمان. قال: كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة وفيما يلي نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. يثرب اسمها القديم، وكان ذلك أول ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كره أن يقال يثرب وأحب أن تقال المدينة، وثبت اسمها المدينة. قال: ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس. المسلمون أمة واحدة، هذا يعني ولاء على الدين وبناء المجتمع على ذلك. المهاجرون من قريش على ربعتهم، على أمرهم الذي كانوا عليه في أمر القرابات، يتعاقلون بينهم، يدفعون العقل، يعطون الديات لأقاربهم من جهة آبائهم إذا كان القتل خطأ، فلا بد أن تتحمل القبيلة أو العائلة الكبيرة الدية في القتل الخطأ مواساة لمن وقع فيهم في ذلك، لمن وقع منهم في ذلك، لأن ذلك مواساة والمصيبة ليست مقصودة، ويكفيه أنه سيدفع الكفارة القاتل خطأ، لكن الدية لا يقدر عليها وحده، فلذا يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، يفكون أسيرهم بالفداء. الدولة الإسلامية أول ما نشأت لم يكن لها اقتصاد قوي، يكفي أن يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى من عنده، فكان لابد أن يقوم بهذا الفرض أحد، فجعل هذا الأمر كل قبيلة وكل بطن من بطونهم على ربعتهم التي كانوا عليها، طريقتهم وأمرهم الذي كانوا عليه، كما أنهم هم الذين يعني يدفعون الدية عن قاتل الخطأ منهم إلى ورثة القتيل، فكذلك هم يفدون عانيهم، يفدون الأسير. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون ما عقله الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث من الخزرج، وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، كل طائفة وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. طبعا يعني واضح أن كثرة الأنصار لأنها بلدهم، المهاجرون وافدون، الأنصار كل الأسماء دي أسماء قبائل الأنصار. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون ما عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، المفرح ده أو مفرحا اللي هو غلبه الدين حتى زال فرحه، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. هو أكثر حاجة بتعمل غرامة جامدة وديون جامدة الدية اللي هو العقل، وكذلك في الأسير، لأن كان الأسير بيتخذ فيه ثمن رقبته أو رقبة مثلها. يعني يقول وألا يخالف مؤمن وألا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه، يعني كل طائفة ما يخرجوش عن موالاتهم يعني في القرابة، يعني ما ينفعش اتنين اتفقوا وما لناش دعوة بالناس التانية. القرابات والقبائل هم اللي هيتولوا تحمل المسؤولية المشتركة. عشان كده بنقول للناس في الأزمات الاقتصادية إن كل عيلة ينبغي أن إيه؟ أن تهتم بفقرائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إن كل ناس مع بعضهم، لأن هو في فطرة طبيعية في إن الأقارب نقف جنبه. قال وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، يعني دسيعة ظلم يعني يريد دسع ظلم يعني دفع ظلم، على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين. يعني أي واحد يبغي علينا لابد أن نقف ضده جميعا يدا واحدة، وأن أحدا استغاث أو طلب العون لدفع ظلم أو يدفع إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين فلا بد أن نكون معه. أو هناك معنى آخر، ابتغى دسيعة ظلم يعني ابتغى أن يطلب شيئا بظلم، يعني تفسرت على الوجهين، يعني إنه ابتغى دسيعة ظلم يعني ابتغى أن يدفع له شيء ظلما وإثما، يبقى كلنا هنقف ضده. وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، يعني اللي ظالم ده واللي عايز يفسد في المدينة كلنا هنقف ضده ولو كان ابنك. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. وأن ذمة الله واحدة، ذمة المؤمنين هي ذمة الله. إذا أعطوا عهدا فهو عهد بالله، يجير عليهم أدناهم. يعني لو واحد من المؤمنين وهو أدنى واحد فيهم، ولو عبد ولو امرأة، أجاروا أحدا من الكفار فأعطوهم عهدا وذمة، يلزم المسلمين أن يؤمنوا هذا الشخص المؤمن، لأن ذمة المسلمين واحدة. عهد الأمان يمكن أن يعطيه أحد الناس، لا يلزم أن رئيس الدولة هو الذي يعطيه، كما في المعاهدات الأكبر التي فيها يعني جيوش ونحو ذلك، فلا بد أن يكون بإذن الحاكم. قال: وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض، بعضهم موالي بعض هي دون الناس، ليه؟ دون الناس. يعني المؤمنين طائفة في العالم كله، دون الناس هم يعني الموالاة بينهم بالدين. وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة أو النصر والأسوة. يعني من تبع من اليهود سيكون له أسوة في المؤمنين في حفظ الدم والعرض والمال والدفاع عنه كما ندافع عن المسلمين، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. يعني لا نسمح بأن ننصر من عاداهم عليهم طالما لم يكونوا ظالمين. لا يجوز أن نتركهم مظلومين، غير مظلومين، يبقى لا يجوز أن نترك أحدا يظلمهم، لا مسلم ولا كافر. وأن سلم المؤمنين واحدة، يبقى عهدهم واحد، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله. يعني مش هيقول له أثناء المعركة أنا هعمل حرب، هعمل سلم مع فلان وسيب لي الباقيين، لا، بيأسس معنى الدولة صلى الله عليه وسلم والجيش الواحد. فيش واحد هيقول له بس انت، انا هأمنك انت ومالكش دعوة في الحرب دي، محدش يقرب منك، بس سيبني على التانيين. لا، المسلمين كلهم سلمهم واحدة. الحاجات دي كانت في الحروب الجاهلية كانت بتتم، ان اهم حاجة القبيلة والصداقة، ويعني ايه، يأمنوا ده ما يأمنش التانيين وهكذا. فسلم المؤمنين واحدة. قال: ولا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. يعني كل منهم لا بد وأن يكون على درجة واحدة. الشيخ بيقول: وفي هذا أن إعلان الحرب على جماعات مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها إذا لم يكن هناك عهود. كلام صحيح، إذا لم يكن هناك عهد بين بعض الدول والجماعات وبين العدو، لأن الله قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الله أعلى وأعلم. نستكملها المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.